تهدف على العباد، ونحن في زمن كثرت فيه الفتن، بل كثر فيه الهرج اي القتل، ناهيك عن الكذب، فكل من اراد ان يقول قال. فنحن حقا في زمن الرويبضة. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى الامام احمد في مسنده من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سياتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها القائم ويقوم فيها الامين، وينطق فيها الرويبضه. قالوا: وما الرويبضه يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتحدث في امور العامه، وفي لفظ الرجل السفيه يتحدث في امور العامه. فنحن في زمن كثر فيه الخداع والغش والتدليس، وكثر فيه المتفيهقون والمتفزلكون. كل هؤلاء ظهروا في هذه الايام يقولون ما يشاءون، فليس هناك رقيب ولا حسيب. وعن هؤلاء اخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال كما روى الامام مسلم في صحيحه: سيقول في اخر الزمان دجالون كذابون ياتوا لكم من الاخبار بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم، فاياكم واياهم، لا يضلونكم ولا يحملونكم. سيقوم في اخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يخذلونكم. فنحن في زمن الرويبضة، كل من أراد أن يقول قال، وكل من أراد أن يفتي أفتى. وأسمع بالأذنان من يقول لا فرق بين السنة والشيعة، فالفرق بين السنة والشيعة كالفرق بين الحنابلة والأحناف أو الشافعية والمالكية. وأسمع غيره يقول لأمانع من المد الشيعي في مصر، فمصر سنية وستبقى سنية، وليس هناك خلاف بيننا وبين الشيعة إلا في الفروع، فنحن متفقون فيها، ولكن هيهات هيهات. فالفرق بين السنة والشيعة كما بين السماوات والأرض، أو كما بين سرى وصريا، هيهات هيهات أن يجتمع أهل السنة مع الشيعة الروافض. هم يتعبدون لله عز وجل بعقائد ما أنزل بها المولى عز وجل من سلطان، فعندهم عقيدة عصمة الأئمة، وعقيدة البداء، وعقيدة الرجعة، وعقيدة الغيبة، وعقيدة الطينة، وعقيدة البقية، ذلك بغير قول في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وبغير قول في القرآن، وبغير قول في زواج المتعة، وبغير تفسيره الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وبغير قول في سنة رسول الله، وبغير تفسيره المواصف، ألا وهم نحن أهل السنة والجماعة. هم يتعبدون لله عز وجل بعقائد ما انزل بها المولى عز وجل من سلطان. العسكري ومحمد بن الحسن العسكري الإمام الغائب الحجة المهدي المنتصر بزعمهم الذي لم يولد أصلا ولم يدخل استرداد أصلا ولم يخرج منه أبدا. دون المؤرخون من أهل السنة بأن الحسن العسكري لم ينجب أصلا، ومن بعض مؤرخي الشيعة الذين أنصفوا الحق قالوا ولم ينجب الحسن العسكري أبدا، ولكنه مدع هذا حتى لا تنهار عقيدة الشيعة الإمامية، لأنه لا بد من إمام معصوم يتبعونه يتعبدون من خلاله لله رب العالمين. هم يقولون في حق الرسل والأنبياء والأئمة كلام أعجب من الخيال. ذكر الكلاني في الكافي، وهذا الكتاب يعلم البخاري عندنا نحن أهل السنة مع الفارق بين الحق والباطل، قال حينما سئل إمام الرضا عن ما الفرق بين الرسول والنبي والإمام، قال إن الرسول هو الذي يتنزل عليه جبريل فيسمع منه ويراه، وأما النبي فيتنزل عليه جبريل فيراه ولا يسمع منه، وأما الأئمة أو الإمام فيتنزل عليه جبريل فيسمع منه ولا يراه. الفارق بين الرسول والنبي والإمام ذكر هذا الكليمين في الكافي. هم يقولون بأن الأئمة الاثنى عشر أقرب من الأنبياء وأعلم من الرسل، بدليل أنهم زعموا أنهم يعلمون الغيب، والغيب لا يكون إلا من خصائص رب العالمين، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. يقولون بأن الأئمة يعلمون غيب السماوات والأرض ويعلمون من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار ولا يموتون إلا باختيارهم، ويعلمون وإذا أرادوا أن يعلموا علموا، وهم يستطيعون إحياء الموتى أو غير ذلك. عجبا عجاب، هم يكفروننا لأننا لم نؤمن ولن نؤمن بعصمة الأئمة ولن نتوسل إلى الله بغير الله عز وجل. ذكر النفسي في بحار الأنوار في المجلد 23 الصفحة 90 بعد 300 قال عن عصمة الأئمة: إن من لم يعتقد بإمامة علي وولده من بعده فهو كافر مخلد في النار، فهو كافر مخلد في النار لأنه لم يعتقد بعصمة الأئمة. وذكر بأن الملائكة تطأ فروجهم أي تجلس على سرائرهم وفرجهم ويرونهم، ثم زاد الطين بلة. ما ذكره في الأنوار النعمانية نعمة الله الجزائري في المجلد الثاني في الصفحة 79 بعد 200 يقول: ولقد خرجنا من دين المسلمين أي من مذهب أهل السنة والجماعة، لأنهم يؤمنون برب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وخليفته أبو بكر، ونحن لا نؤمن برب نبيه محمد وخليفته أبو بكر، لأننا